لك الحمد يا ذا المجد والجود والعلا لك الحمد يا بابك يا عظيم في الذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك وسيلتي وبسطت كفي راجيا أتضرع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أرفع اصطباري زاد اضطراري طال انتظاري متى فرج الله متى فرج الله متى فرج الله طال انتظاري متى فرج الله متى فرج الله فيما يخفاك يا رب الأفلاك لا أرجو سواك فامنحني رضاك رحمك رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله رحمك ارحم يا الله ارحم يا الله شأني العصيان شأنك الغفران فاغفر لي ما كان يا رب الإحسان شأني العصيان شأنك الغفران فاغفر لي ما كان يا رب الإحسان واعفو يا رحمن يا من أنت الله يا من أنت الله يا من أنت الله واعفو يا رحمن يا من أنت الله يا من أنت الله يا من أنت الله رب الباري هذا افتقاري قل اصطباري زاد اضطراري طال انتظاري متى فرج الله متى فرج الله متى فرج الله طال انتظاري الله من تفرج الله